ذاك الليل جبت قلبي منين طوعك هذي الأسي وكيف صرت اليوم ناسي يا قوي العين راح حبك وين بالليالي الأولي صار كل شي ماله قيمة في الآه وصدمي وشكوى منها كامل مكمل صارت العشق جريمة كل عاشق له هزيمة صارت العشق جريمة كل عاشق له هزيمة يا زمان له ألف حال وألف وجه له الوجن مسكون.